الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وموضوع محاضرة اليوم الحديث عن حكمة التعدد، حكمة تشريع تعدد الزواج. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى يعني كان يعنى عناية كبيرة بمقاصد التشريع يعني، والكلام عن حكمة التشريع الإسلامي، ويستفيض يعني أحيانا، وخاصة في هذا الموضوع بالذات يعني المؤلف أطال فيه النفس يعني بسبب الهجمة يعني الشديدة من أعداء الإسلام على تشريع التعدد يعني تعدد الزوجات في الإسلام، وجعل أعداء الإسلام ذلك يعني مطعنا ومدخلا للطعن في الدين، واتهام الإسلام يعني بأنه يظلم المرأة ولا يعطي المرأة حقها وكذا إلى آخره. فلذلك المؤلف يعني توسع بعض الشيء، وهذا من الأمور المفيدة يعني، خاصة ونحن نقيم هنا يعني في الغرب وكذا، هذا الموضوع دائما يعني يطرح ويهاجم الإسلام من خلاله وكذا، فيحسن بالمسلم يعني أن يتعرف على هذه الحكم يعني ليتبين له أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع لعباده شيئا يعني إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: حكمة التعدد. قال واحد، قال: من رحمة الله تعالى بالإنسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات وقصره على 4، يعني جعل لهذا التعدد إيه غاية، فجعله مقتصرا على 4. قال: فللرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة، بشرط أن يكون قادرا على العدل بينهن في النفقة والمبيت كما تقدم. فإذا خاف الجور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحد، بل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة حرم عليه أن يتزوج حتى تتحقق له القدرة على الزواج. وأشار إلى مراجعة يعني حكم الزواج ابتداء، ومر بنا أن الزواج يعني حتى في الزواج بالزوجة الأولى أن الزواج يتراوح بين الأحكام الخمس، تارة يكون واجبا وتارة مستحبا ومباحا ومكروها ومحرما. ويعني ذكر أن الزواج يكون محرما إذا كان الرجل يعني عاجزا عن الوطء أو المعاشرة، وعاجزا عن النفقة على الزوجة، وكانت المرأة تتضرر بهذا. يعني احيانا يكون الزواج محرما عليه اذا كان يؤدي الى الاضرار بالمراه، وهي يعني تتضرر من هذا الوضع ولا ترضى به وكذا. قال: وهذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا، وانما هو امر اباحه الاسلام. قلنا تعدد الزوجات، قال ليس واجبا ولا مندوبا، وانما هو في دائره المباح، لان ثمه مقتضيات عمرانية أو عمرانية وضرورات إصلاحية لا يجمل بمشترع إغفالها ولا ينبغي له التغاضي عنها. يعني بمشرع يعني التشريع في دين الإسلام يعني راعى هذه الضروريات والحاجيات، فشرع الله سبحانه وتعالى إباحة التعدد. قال: ذلك أن للإسلام، هذا الحكمة رقم 2، قال: ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية عليا كلف المسلمون أن ينهضوا بها ويقوموا بتبليغها للناس. وفي الحقيقة هنا في مسألة يعني قوله أن التعدد ليس واجبا ولا مندوبا، هو أيضا يعني الفقهاء يعني كثير منهم يجعل أيضا التعدد يدور مع الأحكام يعني الخمسة، مثل الزواج الأول وكذلك الزواج الثاني، يعني يدور أيضا مع الأحكام الخمسة، تارة يكون حراما إذا كان يؤدي إلى ظلم المرأة وعدم القيام بحقها والإضرار بها وكذا، وتارة يكون مكروها، وتارة وهكذا، يعني نفس الأحكام الخمسة يعني قد تدور مع الثاني. لكن يقول من حيث المبدأ يعني أنه ليس واجبا يعني بصفة عامة على الجميع، قد يجب في صور خاصة أو حالات خاصة يعني محدودة، لكن الأصل فيه أنه في دائرة المباح. يعني قال ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية عليا كلف المسلمون أن ينهضوا بها ويقوموا بتبليغها للناس، وهم لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة إلا إذا كانت لهم دولة قوية قد توفر لها جميع مقومات الدولة من الجندية والعلم والصناعة والزراعة والتجارة وغير ذلك من العناصر التي يتوقف عليها وجود الدولة وبقاؤها مرهوبة الجانب نافذة الكلمة قوية السلطان، ولا يتم ذلك إلا بكثرة الأفراد بحيث يوجد في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني عدد وفير من العاملين. ولهذا قيل إنما العزة للكاسر، يعني كان من كلام العرب إيه؟ إنما العزة للكاسر، يعني الأكثرون عددا دائما إيه؟ يكونون يعني أعز بكثرة عددهم أو كذا، كثرة عدد من أسباب يعني العزة والقوة وكذا. تفضل يا أستاذ. أحسنت، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبعدين هو بعد كده قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فهو برضو طبط يعني كثرة الولد يعني بالعزة يعني عندنا. قال وسبيل هذه الكثرة إنما هو الزواج المبكر من جهة والتعدد من جهة أخرى. قال ولقد أدركت الدول فسبيل كثرة العدد هو كما ذكر يعني الزواج المبكر وتعدد الزوجات، يعني هذان السببان يؤديان إلى تكثير عدد المسلمين. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، حث النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام على تكثير عددها، وإن كان يعني طبعا يعني الكثرة العددية هي من أسباب القوة، لكن أيضا تحتاج إلى أن يجتمع معها أيضا يعني الكم والكيف، يعني نوعية هذا العدد أن يكون كل منهم يعني متمسكا بدينه عاملا بأحكام الإسلام حتى يعني تؤدي هذه الكثرة يعني فائدتها والغرض منها من تقوية الإسلام وإعزاز المسلمين وكذا. قال ولقد أدركت الدول الحديثة قيمة الكثرة العددية وآثارها في الإنتاج وفي الحروب، يعني الدول الحديثة تتباهى يعني بكثرة الجند وكثرة أفراد الجيوش وكثرة العاملين المنتجين وكذا، وفي سعة النفوذ فعملت على زيادة عدد السكان بتشجيع الزواج ومكافأة من كثر نسله من رعاياها لتضمن القوة والمنع. يعني ولذلك يعني كما ترون يعني البلاد الغربية وكذا يعني تشجع على كثرة الإنجاب وكذا، و يعني وبسبب مثلا قلة عددهم يفتحون أبواب الهجرة وييسرون يعني حضور الناس من البلاد الأخرى وكذا ليندمجوا في مجتمعهم يعني لتعويض النقص العددي الموجود عندهم وكذا. وطبعا في الوقت الحاضر يعني كما تعلمون أيضا الآن بفضل الله يعني عدد المسلمين يتزايد، وفي آخر يعني إحصائيات الأمم المتحدة وكذا قالوا أن عدد المسلمين تجاوز عدد الكاثوليك، يعني كان الكاثوليك هم أكثر الديانات عددا، والآن يعني صار المسلمون أكثر الديانات عددا تقريبا شاف 1.7 أو 8 أو شيء زي كده، فصار كان المسلمون الآن صاروا يعني نحو ربع سكان العالم تقريبا، يعني كانوا الخمس وتخطوا الآن صاروا نحو الربع. وقبل عدة أشهر وكذا كان لما ظهرت هذه الإحصائية وكذا كان تكلم يعني مندوب عن الفاتيكان أو ممثل للفاتيكان وكذا وألقى بيانا حزينا يعني متحسرا فيه على هذا الأمر، ويقول أن الكاثوليك كانوا يعني عبر التاريخ كانوا أكثر الديانات عددا، والآن صار المسلمون يعني أكثر الديانات عددا وكذا إلى آخره. وبدأت يعني التحذيرات في أوروبا وكذا من يعني خشية تحول أوروبا إلى دولة مسلمة أو كذا، وحرصهم الشديد أيضا على منع ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وكذا لهذا السبب. يعني الآن بدون تركيا تقريبا يقولون تعداد المسلمين في أوروبا قد يصل إلى 50 مليون مسلم وكذا بدون تركيا، يعني ما بين الدول الإسلامية زي البوسنة والهرسك وكوسوفو وكذا إلى آخره، بالإضافة إلى 5 مليون مسلم في بريطانيا ومثلهم في أسبانيا ومثلهم في فرنسا ومثلهم كذا في ألمانيا وكذا إلى آخره. فالآن يعني إذا انضمت يعني تركيا يقولون يعني ممكن المسلمون يصبحون يعني يمثلون حصة كبيرة، يعني 20% ولا كذا، ولا تكاد يعني تنقضي سنوات قليلة حتى يعني يتكاثر المسلمون ويزداد عددهم، والأمر يؤثر على الانتخابات ومن الانتخابات وكذا إلى آخره. فالقصد أن أعداء الإسلام يتفطنون يعني إلى هذا الأمر، يعني لأن القوة العددية للمسلمين يعني مصدر يعني إقلاق لأعداء الإسلام. لذلك دائما ينبهون على أن الإسلام هو أكثر الديانات نموا وأكثر ويسعون لنشر يعني موضوع تحديد النسل في البلاد الإسلامية وتخويف المسلمين من كثرة العدد ونحو ذلك، يعني حتى يعني يتحاشوا الكثرة العددية للمسلم. قال: ولقد فطن الرحالة الألماني بول أشميد إلى الخصوبة في النسل لدى المسلمين، واعتبر ذلك عنصرا من عناصر قوتهم، فقال في كتاب الإسلام قوة الغد الذي ظهر سنة 1936 ميلادي، قال: إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في عوامل ثلاثة. العامل الأول قال: في قوة الإسلام كدين، وفي الاعتقاد به وفي مثله وفي تآخيه بين مختلفي الجنس واللون والثقافة. وهذا حسن، يعني يرى المسلمون يعني نظرة أعداء الإسلام إلى مصادر قوة المسلمين وكذا، وكيف ينظرون إلى يعني مصادر قوة المسلمين. فهو يقول أول مصدر قوة الإسلام في نفسه يعني كدين وعقيدة ومصدر يعني لاتحاد المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم. قال: باء: وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي الذي يمتد من المحيط الأطلسي على حدود مراكش غربا إلى المحيط الهادي على حدود أندونيسيا شرقا، وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية والاكتفاء ذاتي لا يدع المسلمين في حاجة مطلقا إلى أوروبا أو غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا. وبالفعل يعني كما ذكر، لو أن المسلمين يعني اتحدوا وتعاونوا على البر والتقوى واتحدت هذه الدول جميعا لكان فيها جميع مصادر يعني القوة الزراعية، يعني سبحان الله وزع الله تعالى يعني أسباب القوة يعني بين بلاد المسلمين، ما بين القوة العلمية، القوة المالية، القوة من ناحية الزراعة، من ناحية الكثرة العددية، كثرة العمال، كثرة تنوع يعني مصادر أنواع المعادن وأنواع يعني المواد الخام التي تحتاجها الصناعات وكذا، كلها يعني متوفرة في بلاد المسلمين، لكن يعني ليست مجتمعة كلها في مكان، كل بلد يعني فيه مواطن قوة ومواطن ضعف، فإذا اتحد المسلمون جميعا لا يعني أصبحوا يعني أعظم قوة في هذه الأرض يعني وكذا. لكن بلاء المسلمين هو من يعني تفرقهم وتناحرهم يعني فيما بينهم. تفضل يا سلام. نعم، سبحان الله كما تفضلتم. نعم، بارك الله فيك. قال جيم: قال: وأخيرا أشار إلى العامل الثالث وهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين، مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة. يعني يلاحظ ايه دائما يعني انه حسب يعني سنن الله تعالى الكونيه يعني انه الان يعني عندما يوجد زوجان يعني رجل وامراه فاذا كل زوجين يعني كان لهما طفلان معناه ان العدد سيستمر كما هو يعني لو الدوله مثلا عددها مليون نصفهم اناث ونصفهم ذكور والجميع تزوجوا وكل رجل وامراه تزوجوا وانجبوا طفلين معناه كل ما بيموت اثنين يحل محلهم اثنين فيظل العدد كما هو. لكن طبعا اذا لوحظ ان بالنسبه للغرب يعني نسبه كبيره منهم يعني تركوا الانجاب ويربون الكلاب ويربون كذا بدل ما يربون الاطفال وكذا، واللي بيتزوج منهم ينجب طفل واحد واللي وكذا. فاذا انجبوا طفل واحد معناها ان خلال يعني دايما الجيل حوالي 30 سنة تقريبا ينقرض جيل ويحل جيل اخر محله يعني كمتوسط اعمار. يعني لو تشوف مثلا عمر وفاة مثلا الجد ثم وفاة اب ثم وفاة مثلا ابن او حفيد يعني للجد هذا تجد يعني بينهم حوالي 30 عاما تقريبا يعني كمعدل. يعني لو تشوف خلال 100 سنة تجد ايه 3 اجيال يعني جد وابنه وابن ابنه توفوا مثلا خلال هذه. فمعناه ان كل مثلا 30 سنة لو الانجاب بس كل اثنين رجل وامرأة يتزوجان وينجبان طفلا واحدا معناه ان العدد سيصبح النصف خلال 30 سنة. لو الدولة مليون يصبحون 500,000 وبعد 30 سنة يصبحون 250 وهكذا يعني. والعكس يعني اذا مثلا كل رجل وامرأة تزوجا وانجبوا مثلا 4 اطفال معناه ان كل جيل ينقرض الجيل اللي بعده يكون ضعف العدد ثم ينقرض يجي الجيل اللي بعده ضعف العدد وهكذا. اذا كان الاطفال اكثر من 4 وكذا يتضاعف الامر وكذا. فبفضل الله تعالى يعني المسلمون هم يعني كثره عددهم بحمد الله تعالى دائما الاعداد يعني يقال ان احصائيه عدد المسلمين تقريبا مش عارف قبل 50 سنه او كذا كان حوالي نصف بليون يعني بس 500 مليون فقط يعني قبل 50 سنة يعني الآن صاروا مثلا بليون وبوينت 7 أو شيء زي كده. فعدد المسلمين بفضل الله يعني يتضاعف بسبب يعني كثرة الإنجاب عند المسلمين بحمد الله بالإضافة إلى من يدخل في الإسلام من أهل الملل الأخرى وكذا بخلاف يعني الديانات الأخرى يعني بالكاد يعني إذا استطاعوا أن يحافظوا على عددهم وكلهم يتزوجون وكل أسرة تنجب طفلين يعني بالكاد يحافظون على العدد من غير نقصان يعني أو كده. فبفضل الله يعني لو استمر المسلمون على ما هم عليه يعني وتواصوا بكثرة الإنجاب وكذا يعني بإذن الله يشكون أن يكونوا أكثر يعني الكثرة العددية والأكثر عددا وكذا. فيقول ينقل عن هذا الألماني يقول يعني أشار أخيرا إلى العامل الثالث وهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين ما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة. ثم قال فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد الله وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم كان الخطر الإسلامي خطرا منذرا بفناء أوروبا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله. يعني بلاد الإسلام يعني موقعها موقع متوسط يعني في العالم تعتبر ليست في أقصى اليمين ولا ليست في أقصى الشرق ولا أقصى الغرب يعني فهي بلاد المسلمين تحتل يعني وسط العالم. قال ويقترح بول أشميد هذا الرحالة الألماني بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة عن طريق الإحصاءات الرسمية وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية كما تبلورت في تاريخ المسلمين وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء عليهم أن يتضامن الغرب المسيحي شعوبا وحكومات ويعيد الحرب الصليبية في صورة أخرى ملائمة للعصر ولكن في أسلوب نافذ حاسم. فهذا النقل يعني يعني التفطن يعني لمكايد الأعداء وهم يعني يأخذون هذه الكتابات يعني بجدية يعني وباهتمام ويدرسون هذه الإحصائيات ويكيدون ويخططون يعني لمحاربة الإسلام. طيب قال رقم 3، قال والدولة صاحبة الرسالة كثيرا ما تتعرض لأخطار الجهاد فتفقد عددا كبيرا من الأفراد، ولا بد من رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدوا، ولا سبيل إلى حسن رعايتهن إلا بتزويجهن، كما أنه لا مندوحة عن تعويض من فقدوا، وإنما يكون ذلك بالإكثار من النسل والتعدد من أسباب الكثرة. كما بيّن يعني من الحكم أن الدولة الإسلامية مفترض أنها يعني دولة مجاهدة، والجهاد يعني يترتب على استشهاد عدد كبير من المسلمين، فالتعدد وكثرة الإنجاب وكذا يعوض يعني فقد العدد الذي يقع في الاستشهاد وكذا. قال 4، قد يكون عدد الإناث في شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكور، كما يحدث عادة في أعقاب الحروب، بل تكاد تكون الزيادة في عدد الإناث مضطردة في أكثر الأمم حتى في أحوال السلم. يعني يقول إن السنن الله الكونية دائما النساء أكثر عددا من الرجال، يعني يقول أولا بسبب الحروب التي يقتل فيها يعني الرجال، ويقول حتى في أحوال السلم وعدم الحرب وكذا أيضا النساء بصفة عامة أكثر عددا. كما في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تقوم الساعة حتى يصير للخمسين امرأة قيم واحد، يعني يصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أشراط الساعة أن يتضاعف عدد النساء حتى يصبح يعني نسبة النساء إلى الرجال نسبة 50 إلى 1، وأن هذا يعني سيقع يعني في أشراط الساعة ومن علاماتها وكذا. فيقول حتى في أحوال السن، نظرا لما يعانيه الرجال غالبا من الاطلاع بالأعمال الشاقة التي تهبط بمستوى السن عند الرجال أكثر من الإناث. قال وهذه الزيادة توجب التعدد وتفرض الأخذ به لكفالة العدد الزائد وإحصانه، وإلا اضطررنا إلى الانحراف واقتراف الرذيلة فيفسد المجتمع وتنحل أخلاقه، أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان وشقاء العزوبة. يقول يعني زيادة عدد النساء هذه أمر يعني من سنن الله الكونية، دائما النساء أكثر عددا. فيقول البديل الآن يعني إما العدد الزائد هذا من النساء، إما أن يتزوجن ولا يكون هذا إلا عن طريق التعدد، أو البديل يعني انتشار العنوسة ويعني بقاء النساء بغير أزواج وكذا، وهذا الثاني هو الذي يعني يقع الآن في بلاد المسلمين يعني مع محاربة التعدد وكذا. يعني فيقول أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان وشقاء العزوبة فيفقدن أعصابهن، وتضيع ثروة بشرية كان يمكن أن تكون قوة للأمة وثروة تضاف إلى مجموع ثرواتها. يعني هؤلاء النساء اللائي يعني لا يتزوجن بسبب إعراض المسلمين عن التعدد أو كذا، فيبقين بغير أزواج أو كذا، فيقول يعني تصبح إيه قوة معطلة، يعني كان بالإمكان أن يتزوجن ويكون لهن ذرية كل شيء بقدر الله تعالى، يعني لكن فقط مجرد إيه أسباب. يعني قال ولقد اضطرت بعض الدول التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد لأنها لم تر حلا أمثل منه، مع مخالفته لما تعتقده ومنافاته لما ألفته ودرجت عليه. ونقل يعني يقول قال الدكتور محمد يوسف موسى قال أذكر أني وبعض إخواني المصريين دعينا عام 1948 ميلادية ونحن في باريس لحضور مؤتمر الشباب العالمي بمدينة ميونخ بألمانيا، وكان من نصيبي أن اشتركت أنا وزميل لي من المصريين في الحلقة التي كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بألمانيا أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب، ونستعرض ما يمكن أن يكون حلا طيبا لها. كل هذا كان سنة 48 ميلادي، فدعوا لمؤتمر يعني في ألمانيا لمناقشة يعني مشكلة زيادة عدد النساء عن الرجال وما هو الحل يعني لهذه المشكلة. قال: وبعد استعراض سائر الحلول التي يعرفونها هناك ورفضها جميعا، تقدمت وزميلي بالحل الطبيعي الوحيد، وهو إباحة تعدد الزوجات. كل الباحثان المسلمان يعني تقدم إيه بهذا الحل يعني. فقوبل هذا الرأي أولا بشيء من الدهشة والاشمئزاز، ولكنه بعد بحثه بحثا عادلا عميقا رأى المؤتمرون أنه لا حل غيره، وكانت النتيجة اعتباره توصية من التوصيات التي أقرها المؤتمر. وكان مما سرني كثيرا بعد عودتي إلى الوطن عام 1949، ما عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت أن أهالي مدينة بون عاصمة ألمانيا الغربية طلبوا أن ينص في الدستور على إباحة تعدد الزوجات. طيب يعني هذه طيب. يقول رقم 5، قال: ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة، فهو مهيأ للعملية الجنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة، بينما المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض، وهو دورة شهرية قد تصل إلى 10 أيام، ولا تتهيأ كذلك مدة النفاس والولادة، وقد تصل هذه المدة إلى 40 يوما. يضاف إلى ذلك ظروف الحمل والرضاع، واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين 45 و50. قال: بينما يستطيع الرجل الإخصاب إلى ما بعد 60. ويوجد رجال يعني أنجبوا يعني رزقوا ذرية وكذا في عمر 80 ونحوها وكذا. في بالنسبة للرجال يعني لا يوجد يعني سن ينقطع فيه يعني قدرتهم على الإنجاب يعني بصفة عامة وكذا، بخلاف النساء يعني. نعم. في واحد من شيوخ القبائل الصومالية. أيوه ما شاء الله. ما شاء الله. الله ما شاء الله. أخونا يقول يعني في الصومال يعني عندهم يعني أحد شيوخ القبائل يعني عمره 116 عاما. نعم. توفي قبل سنة. تزوج قبل سنة. نعم يقول تزوج قبل سنة ورزق يعني طفلا يعني وهو في هذا العمر يعني وكذا. فيقول يعني أن المرأة يعني في العادة يعني ينقطع عنها دورة الحيض ما بين 45 و50 وكذا. قال: بينما يستطيع الرجل الإخصاب إلى ما بعد 60. قال: ولا بد من رعاية مثل هذه الحالات ووضع الحلول السليمة لها. فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية، فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهل الأفضل له أن يضم إليه حليلة تعف نفسه وتحصن فرجه، أم يتخذ خليلة؟ الحليلة والخليلة، الحليلة اللي هي الزوجة يعني اللي هي تحل يعني، والخليلة اللي هي الايه الصديقة يعني من الزنا يعني المتخذات أخذها. فقل هل الأفضل أن يعني يضم حليلة أو خليلة؟ حليلة يعني اللي تحل له، أو خليلة يعني الصديقة. هو لا تربطه بها رابطة إلا الرابطة التي تربط الحيوانات بعضها ببعض، مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الزنا أشد تحريم. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويقرر لمقترفه عقوبة الرابعة. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيقول يعني أن التشريع الإسلامي تشريع يعني متكامل، فلما حرم الله تعالى الزنا وشدد في عقوبته فكان من كمال التشريع أنه إيه أن يبيح البديل الحلال، يعني بينما الغرب وكذا يعني هم يمنعون التعدد لكن في نفس الوقت يعني يبيحون الزنا إذا كان بتراض من الطرفين وكذا، يعني كما هو معلوم يعني مثلا لو حبس شخص ولا اعتقل ولا كذا بتهم التعدد الزوجات إذا استطاع أن يثبت أنهن يعني صديقات وأنهن لسنا زوجات وكذا يفرج عنه ويكون يعني براءة وكذا. للأسف الشديد الذين يتحايلون على القانون مثلا يتزوجون بأكثر من زوجة أو كذا يقول يدعي أمام القاضي أنهن صديقات له وليس هناك إثبات أنهن زوجات وكذا يفرج عنه وليس هناك أي تهمة ولا أي، وهذا من انتكاس يعني فطرهم، يعني لأن هذه الصديقة وكذا ليس ملزما تجاهها ولا تجاه أبنائها بأي مسؤولية ولا يتحمل مسؤولية الأولاد ولا مسؤولية نفقة ولا مسؤولية، ومع ذلك يعني يبيحون تعدد الصديقات والإنجاب منهن وكذا. لكن إذا كنا زوجات يعني هو مسؤول يعني عنهن وعن الإنفاق عليهن وعلى تربية أولاده ويتحمل مسؤوليتهم وكذا يمنعون هذا. قال رقم 6، قال وقد تكون الزوجة عقيمة لا تلد أو مريضة مرضا لا يرجى شفاؤها منه وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية والزوج راغب في إنجاب الأولاد وفي الزوجة التي تدبر شؤون بيته، فهل من الخير للزوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم فيصطحب هذه العقيمة دون أن يولد له وهذه المريضة دون أن يكون له من يدبر أمر منزله فيحتمل هذا الغرم كله وحده، أم الخير في أن يفارقها وهي راغبة في المعاشرة فيؤذيها بالفراق، أم يوفق بين رغبتها ورغبته فيتزوج بأخرى ويبقي عليها فتلتقي مصلحته ومصلحتها معا. يعني يقول لو أن الرجل يعني كانت زوجته الأولى عقيما لا تلد أو كانت مريضة مرضا يعني يعوق يعني استمرار الحياة العشرة الزوجية بينهما كما ينبغي أو شيء من هذا القبيل، فيقول في هذه الحالة يعني التعدد حل إسلامي يعني وبديل لإبقاء المرأة يعني في عصمته، تكون في تبقى في عصمة رجل ينفق عليها ويحسن إليها وكذا مع وجود زوجة أخرى. فيقول البديل يعني إذا منعنا التعدد فالبديل إما أنه يطلقها يعني ويؤذيها بالفراق، وإما أنه يبقى عليها على امرأة واحدة يعني فيتضرر وكذا. في الشريعة الإسلامية جاءت بما يعني يرفع الظلم يعني عن كل طرف ويحقق مصلحة كل طرف من غير يعني إيذاء للآخر ولا ظلم له وكذا. فيقول المؤلف يعني أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحلول وأحقها وهو أهدى الحلول وأحقها بالقبول، ولا يسع صاحب ضمير حي وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله ويرضى به. يعني كل حل يعني تعدد الزوجات في مثل هذه الحالات يعني لا شك أنه أفضل من حل الإيه يعني تأذي الزوج بالإبقاء على زوجة يعني لا تلد أو مريضة أو كذا، وأفضل أيضا من تأذي المرأة بأن يضطر إلى فراقها لو منع من تعدد الزوجات. قال رقم 7، قال وقد يوجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية رغبة جنسية جامحة إذ ربما لا تشبعه امرأة واحدة ولا سيما في بعض المناطق الحارة، فبدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه أبيح له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع. قال هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة التي لاحظها الإسلام وهو يشرع لا لجيل خاص من الناس ولا لزمن معين محدود، وإنما يشرع للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارها وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها. والحرص على صالح الأمة بتكسير سوادها ليكون عدتها في الحرب والسلم من أهم الأهداف التي يستهدفها المشرع. يقول التشريع الإسلامي جاء تشريعا يعني ليس لمصلحة امرأة بعينها ولا رجل بعينه، وإنما هو يعني تشريع للأمة إلى أن تقوم الساعة في كل زمان وفي كل مكان، بما يراعي أحوال الناس على اختلاف ظروفهم وأحوالهم، وعلى كذلك أيضا يعني مراعاة مصلحة الأمة يعني ككل، ولو على حساب يعني عند تعارض المصلحة العامة والخاصة، المصلحة العامة دائما يعني تقدم على مصالح الأفراد وكذا. فيقول يعني أن الشريعة الإسلامية راعت كل هذه الأمة. قال رقم 9، قال ولقد كان لهذا التشريع والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقيا بعيدا عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات التي لا تؤمن بالتعدد ولا تعترف به. فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد شيوع الفسق وانتشار الفجور، حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض الجهات. يعني لم المجتمع يعني منع التعدد وكذا إلا كان البديل انتشار الموبقات، مهما يعني ادعوا المثالية وأنهم يعني يمنعون التعدد ومع ذلك يحافظون على العفاف وعلى كذا، يعني قل الواقع يعني يثبت أن الغرب وكذا ينتشر فيه الزنا والفواحش، حتى من أكبر رؤسائهم وتجد الرؤساء والوزراء بين الحين والآخر وكذا تنشر لهم فضائح وتنشر لهم كذا والعياذ بالله. يعني وهذا من أثار يعني منع التعدد وكذا. قال باء وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح، إذ بلغت نسبتها في بعض الجهات 50% من مجموع المواليد هناك. يعني تبع ذلك كثرة المواليد من السفاح الذين لا يعرف لهم أب وكذا والعياذ بالله تعالى. قال وفي الولاية حتى وصل في بعض البلاد إلى 50% والعياذ بالله مواليد لا يعرف لهم أب وكذا من أثار يعني الزنا والفواحش. قال وفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أكثر من 200,000 ولادة غير شرعية. الكلام هذا كله يعني وقت تأليف المؤلف يعني كتابه في الخمسينات والستينات، يعني ربما الأعداد طبعا الآن ربما تضاعفت وكذا. قال نشرت جريدة الشعب في شهر أغسطس سنة 1959 و1900. ما يلي قال الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكا والحمل الذي يقع على عاتق دافع الضرائب الأمريكي نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال. يعني مشكلتهم إيه؟ أن الأطفال الذين لا يعرف لهم أب وكذا يتحمل بهم دافع الضرائب. قال نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال، ولا غرو فقد تعدى عدد هؤلاء المواليد 200,000 سنويا. هذا كان سنة 59 ميلادية. قال ولمواجهة هذه المشكلة تدرس الجهات الرسمية في بعض المجتمعات إمكانية تعقيم النساء التي يحضن عن التعاليم الدينية، ويتركز الجدل في أماكن أخرى حول المقترحات التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات التي يضعن أكثر من مولود واحد غير شرعي. وتقول وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية في الولايات المتحدة إن دافع الضرائب في أمريكا سوف يتحملون هذا العام مبلغ 210 مليون دولار لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين، وذلك بواقع 27 دولارا و 29 سنتا شهريا لكل طفل. هذا ربما يعني كان 59 يعني بحسابته. قال وتقول الإحصاءات الرسمية إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من 87,900 سنة أو عام 38 ميلادية إلى 201 200,001 وسبعمية عام 57 ميلاديا، يعني من 87,000 إلى 200,000 واحد، كما تقدر وزارة الشؤون الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام 58 ب 250,000 طفل. قال: ولكن الخبراء يعتقدون أن الرقم الصحيح يتعدى هذا بكثير، وتدل الإحصاءات الأخيرة أن معدل هذه الولادات غير الشرعية في كل 1000 قد زاد 3 أضعاف خلال الجيلين الأخيرين، يعني النسبة المئوية يعني، مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات. ويعلن علماء الاجتماع حقيقة أخرى، وهي أن العائلات المقتدرة تخفي عادة أن إحدى بناتها حملت بطريقة غير شرعية، وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة أخرى تتبناه. انتهى كلام، يعني يعطونهم أجرة وكذا ليتبني الطفل إذا أرادوا يعني أن يتخلصوا منه أو شيء من هذا. طيب، يقول يعني جيم قال: وأثمرت هذه الاتصالات الخبيثة الأمراض البدنية والعقد النفسية والاضطرابات العصبية، وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس، وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته، واضطربت الحياة الزوجية، وانفكت روابط الأسرة حتى لم تعد شيئا ذا قيمة، وضاع النسب الصحيح، حتى أن الزوج لا يستطيع الجزم بأن الأطفال الذين يقوم على تربيتهم هم من صلبه. طبعا في وقتنا الحاضر يعني بعد اللي هو تحليل اللي هو الدي ان ايه هذا والعياذ بالله، يعني تجد كثير من الامريكان وكذا يجرون هذه التحليلات وكذا للتأكد من كون الاطفال هم اطفالهم او غير اطفالهم، والعياذ بالله الانتشار الفواحش يعني والمنكرات بينهم. فيقول يعني لا يستطيع احدهم الجزم ان الاطفال هؤلاء هم اطفال او ليسوا من صلبه. قال: فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية لمخالفة الفطرة والانحراف عن تعاليم الله، وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة، وأن تشريعه هو أنسب تشريع لإنسان يعيش على الأرض وليس لملائكة يعيشون في السماء. قال: ولتختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب اللذين أوردهما الفونس إيتيين دينيه، كانوا اسم فرنسي هذا يعني أحد الفرنسيين أو كذا، يقول يعني حيث قال: هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب: إن هذا أمر مشكوك فيه، فالدعارة التي تندر في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيها وتنشر آثارها المخربة، وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل، هو عزوبة النساء التي تنتشر بآثارها المفسدة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة، وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة وخاصة عقب فترات الحروب. يعني هذا الكاتب الفرنسي أو كذا يقول ان هل اذا زال تعدد الزوجات في البلاد الاسلامية، يعني هو تكلم عن البلاد الاسلامية في ذلك الوقت، يعني الكلام هنا في الخمسينات وكذا، يعني خمسينيات كان تعدد الزوجات يعني لا يزال يعني منتشرا في البلاد الاسلامية، يقول اذا زال التعدد هل زواله يعني سيؤدي الى فائدة اخلاقية؟ فهو يجيب على هذا السؤال يقول بالعكس، يعني اذا البلاد الاسلامية يعني اتبعت خطى البلاد الأوروبية ومنعت تعدد الزوجات، فيقول ستنتشر الدعارة التي يعني التي هي يعني غير منتشرة في البلاد الإسلامية، ستنتشر وآثارها المخربة ستنتشر، ويظهر داء عزوبة النساء الذي يعني هو غير موجود في البلاد الإسلامية، أن توجد امرأة غير متزوجة، كل هذا الأمر غير موجود في البلاد الإسلامية سينتشر ويظهر. بعد أتكلم عن تقييد التعدد، كان برضو من اللطائف يعني لو تذكروا محاضرة الشيخ يوسف إستس أو كذا، لما كان يتكلم عن يعني هل إباحة التعدد للرجل وعدم إباحته للمرأة هو ظلم للمرأة أو يعني عدم مساواة. كان يتكلم يعني يقول إن الأمر يعني يمكن أن ينظر إليه بصورة عكسية، يعني يقول مثلا إنك إيه لو عندك مثلا 100 رجل و100 امرأة، 100 رجل و100 امرأة مثلا، أو معلش هو كان ذكر كام القصد، يعني إن لو 100 رجل و100 امرأة، فيقول مثلا لو كل رجل تزوج امرأة واحدة، فالآن بعد ما أصبحوا إيه 99 زوجا، يعني يتبقى رجل واحد وامرأة واحدة، فيقول الرجل الواحد الآن عندما يريد أن يتزوج ما هي الفرصة المتاحة له في الاختيار؟ يعني ليس أمامه فرصة اختيار إلا يختار واحدة بس، يعني ما عنده إلا هذه الواحدة، يعني ما فيش غيرها. من الرجل ليس له أن يختار إيه زوجة إلا من بين الإيه النساء يعني الأيام اللائي لا زوج لهن، يعني ففرصة اختياره محدودة، يعني المرأة المتزوجة خلاص حجزت، ليس له فرصة للتزوج بها طالما هي في عصمة رجل آخر. بينما المرأة الواحدة المتبقية كم فرصة اختيار أمامها؟ فيقول 100، يعني ممكن تختار من أي واحد سواء من المتزوجين، ممكن تتزوج به كزوجة، يكون عندها فرصة اختيار تختار بين 100 زوج تتزوج بأي واحد منهم. لكن هو الرجل الوحيد المتبقي ما عندهش فرصة اختيار غير بس، يعني بمعنى يعني أن يقول كما هو واضح يعني أن الرجل يعني فرصة اختياره بسبب منع تعدد الأزواج، يعني أنه ممنوع في الإسلام، فيقول بالتالي الرجل فرصة اختياره فقط بين النساء اللائي لا زوج لهن. بينما المرأة بسبب إباحة تعدد الزوجات فهي يعني يمكن أن ينظر إليها من الجهة المقابلة أنها يعني مزية للمرأة، أنها يصبح أمامها فرصة اختيار زوج يعني أوسع، أنها ممكن تختار من المزوجين ومن العزاب. طيب يقول تقييد التعدد، قال ولقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضة للذين يريدون أن يقيدوا تعدد الزوجات وألا يباح للرجل أن يتزوج بأخرى إلا بعد دراسة القاضي أو غيره من الجهات التي يناط بها هذا الأمر، حالته ومعرفة قدرته المالية والإذن له إيه؟ والإذن له بالزواج أو الإذن له بالزواج. فهنا يقول يعني إن بدأ يعني في العصر الأخير، وهذا للأسف كله يعني برضو من ضغوط الغرب، و وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة. فيقول برضو بالإضافة إلى سوء التطبيق، يعني الإسلام أباح التعدد لكن هي أمر بالعدل في النفقة والمبيت وكذا. فيقول يعني انتشر الظلم وتعدد الزوجات يعني صاحبه في كثير من حالات التطبيق، يعني ظلم وكذا، فبالإضافة يعني للضغوط الغربية وكذا، فبدأ في بعض البلاد الإسلامية بدأ بعض الفقهاء وكذا يدرسون يعني مدى إمكانية يعني تقييد التعدد يعني بإذن القاضي أو بإذن مثلا لجنة تخول مثلا من الدولة بدراسة حالة الراغب في التعدد والتأكد من قدرته ماديا وقدرته صحيا ويعني على العدل وكذا إلى آخره، ثم يصدر له إذن مثلا بحيث يعني هل يجوز يعني في الشريعة الإسلامية تقييد التعدد بحيث أن لا يسمح لأي رجل أن يتزوج بأكثر من زوجة إلا بعد الحصول على إذن من القاضي أو من لجنة مخولة من الدولة أو شيء من هذا القبيل. قال ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب نفقات باهظة، فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات ثقل حمل الرجل وضعف عن القيام بالنفقة عليهم وعجز عن تربيتهم التربية التي تجعل منهم أفرادا صالحين يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتها، وبذلك يفشو الجهل ويكثر المتعطلون ويتشرد عدد كبير من أفراد الأمة فيشبون وهم يحملون جراثيم الفساد التي تنخر في عظامها. يعني هو هنا يستعرض ايه حجة الذين يعني اجازوا بعض الفقهاء المعاصرين او كذا، يعني اجازوا ان تقييد التعدد، يقولون يعني نحن ايه يعني كأنه حل وسط، يعني يقولون لا نحرم التعدد ولكن يمكن أن نضع له قيودا ويعللون ذلك، يقولون لماذا؟ يقولون لأن الحياة الآن أصبحت يعني المتطلبات الحياة من النفقة يعني ليست كما كان في الأمر في العهد السابق، ومثلا لاحظوا أن الأسر التي يحصل فيها تعدد الزوجات ويكثر عدد الأولاد ويكونون بالعشرات والستين طفل وخمسين طفل، أن الوالد مثلا يغفل عن تعليمهم وتربيتهم، يعني فبالتالي لا يكون لهؤلاء الأطفال مثلا حرفة يحسنونها ولا مثلا شهادة يعملون بها ولا كذا، فيؤدي إلى كثرة العاطلين عن العمل ومش عارف كذا. يقول يعني ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدة إلا لقضاء الشهوة أو الطمع في المال، فلا يتحرى الحكمة من التعدد ولا يبغي وجه المصلحة فيه، وكثيرا ما يعتدي على حق الزوجة التي تزوج عليها ويضار أولاده منها ويحرمهم من الميراث. يعني يقول هذه مفاسد، يعني طبعا لا شك أن هذه يعني مفاسد ومظالم يعني ينبغي منعها، بس هل منعها يعني يكون بمنع التعدد أو بمحاولة يعني يعني معالجة هذه الآفات ومعاقبة يعني الواقع فيها مثلا؟ فيقول يعني أن الكثير من يعني يتزوجون أو كذا يظلم مثلا زوجته الأولى وأولاده منها مثلا، ويحرمهم من الميراث ويكتب ماله للزوجة الثانية مع أن الأولى لا تزال في عصمته، أو لأولاده من الثانية دون الأولى أو شيء من هذا القبيل. قال فتشتعل نيران العداوة بين الإخوة والأخوات من الضرائر، ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسر فيشتد الخصام، وتسعى كل زوجة للانتقام من الأخرى، وتكبر هذه الصغائر حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحاجين. هذه بعض آثار التعدد والتي اتخذ منها دليل التقييد. يعني الشيخ هنا المؤلف رحمه الله يعني عرض بإنصاف يعني حجة يعني ذلك الفريق يعني من بعض العلماء المعاصرين الذين رأوا يعني أن التعدد في وقتنا الحاضر مثلا حصل فيه سوء في التطبيق، بما يبيح يعني لولي الأمر أن يقيده يعني ويشترط له موافقة من القاضي أو موافقة من لجنة خاصة تدرس حالة الراغب في التعدد وتصدر له إذنا أو تمنعه أو شيء ما. فيقول هذه حجتهم. يعني طب رد المؤلف يعني على هذا الكلام، أو يقول المؤلف يعني رحمه الله ونبادر فنقول إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله. يعني يقول هذه يعني مظالم يعني واقعة وتوجد وكذا، لكن ليس العلاج هو منع ما أباحه الله، وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس في أحكام الدين. ألا ترى إن أبيح للإنسان أن يأكل ويشرب دون أن يتجاوز الحد، فإذا أسرف في الطعام والشراب فأصابته الأمراض وانتابته العلل، فليس ذلك راجعا إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع إلى النهم والإسراف، وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الأكل والشرب، وإنما يكون بتعليمه الأدب الذي ينبغي مراعاته اتقاء لما يحدث من ضرر. فضرب مثالا يعني الطعام والشراب وكذا، الشرع أباحه ولكن الإسراف فيه مثلا أو في أنواع من الطعام وكذا تؤدي إلى الأمراض، الإسراف في السكر يؤدي إلى مرض السكري، الإسراف في الملح يؤدي إلى ارتفاع الضغط وإلى مش عارف، وفي السم وفي كذا يؤدي إلى انسداد الشرايين وكذا. لكن مع ذلك ليس الحل هو يعني منع الناس من الأكل ولا كذا، يعني وإنما بالتوجيه والإرشاد، ولا ليس منع الطعام من الأسواق ولا عدم السماح لهم بالحصول عليه إلا بإذن وبترخيص، وإنما الطعام موجود وكذا، وإنما الناس يتم إرشادهم وتوجيههم. فيقول نفس الشيء ينبغي في مسألة يعني تعدد الزوجات، إذا حصل ضرر وحصل كذا ليس الحل بمنع التعدد، وإنما بتوجيه الناس وتعليمهم وكذا، وكذلك أيضا معاقبة المسيء لو في تطبيق شخص معين أساء تطبيق التعدد وظلم زوجته الأولى أو الثانية أو أولاده من إحدى الزوجتين، أو يعني يعاقب ويعذر وكذا، لكن ليس يعني الحل هو منع التعدد. قال ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة جهلوا أو تجاهلوا المفاسد التي تنجم من الحظر، فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره. كل الفقهاء الذين يعني المعاصرون الذين يعني ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي، فيقول يعني إنهم نظروا إلى الضرر الحاصل من التعدد ولم ينظروا إلى الضرر الحاصل من منع التعدد. يعني الشريعة يعني راعت الأمرين، ودايما في شريعة الإسلام إنه ارتكاب صغرى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني فيقول ليس معنى أن الشريعة أباحت التعدد أنه لا ضرر فيه، يعني فيه ضرر لكن نفعه أكبر من ضرره، فلذلك أباحه الشرع، أو الضرر الناجم عن حظره أكبر من الضرر الناجم عن إباحته. قال فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من الضرر من ضرر حظره، والواجب أن يتقى أشدهما بإباحة أخفهما تبعا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين، وترك الأمر للقاضي مما لا يمكن ضبطه. فليست هناك مقاييس صحيحة يمكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم، يمكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم، وقد يكون ضره أقرب من نفعه. قل ترك الأمر إلى القاضي مما لا يمكن ضبطه، يعني كيف يعرف القاضي أن هذا الرجل يعني سيعدل ولا يظلم ولا كذا. قال ولقد كان المسلمون من العهد الأول إلى يومنا هذا يتزوجون بأكثر من واحدة، ولم يبلغنا أن أحدا حاول حظر التعدد أو تقييده على النحو المقترح، فليسعنا ما وسعهم، وما ينبغي لنا أن نضيق رحمة الله الواسعة وننتقص من التشريع الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به الأعداء فضلا عن الأصدقاء. يعني يقول أن عدم العدل مثلا ليس مسوغا لمنع التعدد. يعني ومثال هذا مسألة العدل بين الأولاد، يعني العدل بين الزوجات هو مثل العدل بين الأولاد، ومثل عدل الحاكم بين الرعية، ومثل فكما أن العدل بين الأولاد واجب، ومن جهة التطبيق يوجد ناس يظلمون أولادهم. حتى في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جاء الصحابي الكريم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على عطية لأحد أولاده دون الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور أو كذا. فكون المسلم مأمورا بالعدل بين الأولاد، ولكن من جهة التطبيق يوجد من يظلم بعض أولاده، ويوجد مثلا في وقتنا الحاضر بعض الناس يظلمون البنات مثلا ويقدمون البنين ويختصونهم بالميراث وكذا إلى آخره. لا، فليس الحل هو منع الناس من الإنجاب، نقول والله طالما أنتم الناس لا تعدل بين الأولاد الحل كل أسرة نسمح لهم بإنجاب طفل واحد، لأن الناس في التطبيق الآن مثلا يوجد كثيرون يظلمون ولا يعدلون بين الأولاد، فلا نسمح للأسرة إلا بطفل واحد. ما في أحد يدعو إلى هذا الأمر. يعني فنفس الشيء في تعدد الزوجات، يعني الأصل هو وجوب العدل وكذا، وكون بعض الناس يظلم الظالم يعني يعاقب ويرفع أمره إلى القاضي ويحاكم، وإذا ثبت عليه الظلم يعني يعذر ويعاقب وكذا بما يليق به. لكن ليس الحل نمنع التعدد، مثل ما ليس الحل منع إنجاب الأطفال ومثل إلى آخره. ويوجد حكام يظلمون الرعية، ويوجد رؤساء مثلا شركات وإدارات وكذا يظلمون، فالظلم موجود يعني في مواقع كثيرة. وليس الحل يعني هو يعني منع تولي مثلا الناس رؤساء على إدارات ولا أمراء لبلاد، ولكن الحل بمنع الظلم ومعاقبة الظالم وتوجيهه أولا وإرشاده وكذا إلى آخره. فنفس الشيء ينطبق في حالة التعدد. بعدها يتكلم عن تاريخ يعني تعدد الزوجات في صفحتين كده، يعني دراسة تاريخية يعني خلاصتها يقول يعني إن تعدد الزوجات يعني كان سائدا قبل ظهور الإسلام عند العبريين والعرب والصقالبة والسلافيين، وذكر يعني بعض الأمم التي كان فيها تعدد الزوجات، ويقول أن هذه الشعوب يعني هي التي ينتمي إليها الآن يعني أهل يعني هم هذه القبائل اللي هي تفرع عنها سكان روسيا ولتوانيا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، والشعوب الجرمانية والساكسونية التي ينتمي إليها سكان ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا إلى إنجلترا إلى آخره. يقول كل هذه الشعوب كانت تعدد يعني موجودا عنده. وبعدين في الحقيقة يعني خلاصة ما في الأمر يعني هنا يقول أن التعدد يعني من ناحية التاريخية يعني كان موجودا عند الشعوب المتقدمة حضاريا، عند الشعوب المتقدمة حضاريا، بينما الشعوب البدائية المتأخرة كانوا يقتصرون على زوجة واحدة، يقتصرون على زوجة واحدة. فيقول الشعوب التي كانت تعيش على الصيد وجمع الثمار وكذا كانوا يقتصرون على زوجة واحدة. وقال إن هذا الكلام قرره علماء الاجتماع ومؤرخو الحضارات زي ويستر مارك ومش عارف هوبهوس وهيلر، وذكر بعض أسماء المؤرخين يعني من علماء الاجتماع وتاريخ الحضارات وكذا، فذكروا أن تعدد الزوجات كان عند الشعوب المتقدمة يعني حضاريا، وأن الاقتصار على زوجة واحدة أن هذا كان موجودا عند الشعوب البدائية. وفي خلاصة الكلام يعني في آخره يعني يقول فليس بصحيح إذا ما يزعمونه من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأخر الحضارة، بل عكس ذلك تماما هو المتفق مع الواقع. يقول ليس بالصحيح يعني الآن مثلا بعض أعداء الإسلام يزعمون أن تعدد الزوجات هذا من أثار التخلف والرجعية، يقول هذا كلام غير صحيح. يعني يكون ناحية تاريخية يعني كلام علماء الاجتماع والحضارات وكذا، يقولون بالعكس أن هي الشعوب البدائية هي اللي كانت تقتصر على زوجة واحدة، وبعدين الشعوب اللي تقدمت وتطورت حضارتها صاروا يسمحون بتعدد الزوجات يعني لاحتياجهم يعني إلى جنود وجيوش وعمال في المزارع وكذا إلى آخره، فبدأوا يحصون على تعدد الزوجات وكثرة الإنجاب إلى آخره. فيقول هذه هي الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم الحضارة، ولم نذكر لتدبير هذا النظام، وإنما ذكرناه لمجرد وضع الأمور في نصابها ولبيان ما تنطوي عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ. يعني يقول الحملة على تعدد الزوجات يقول هذا من تزييف التاريخ، يعني الزعم بأنه مرتبط بالرجعية وكذا، هذا كلام غير صحيح. واللي يحب يقرأه تفصيلا يعني يرجع. بارك الله. بعدها انتقل إلى الكلام عن الولاية على الزواج، مسألة اشتراط الولي في عقد الزواج. قال معنى الولاية، قال الولاية حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبرا عنه. يعرف الولاية يقول هي حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبرا عنه، إن الولي له حق إيه؟ أن ينفذ أمره على غيره جبرا عنه يعني. قال وهي ولاية عامة وولاية خاصة، والولاية الخاصة ولاية على النفس وولاية على المال، والولاية على النفس هي المقصودة هنا، أي ولاية على النفس في الزواج. إذن قال ولاية عامة وخاصة، والخاصة تنقسم إلى ولاية على النفس وولاية على المال، والولاية على النفس هي إيه؟ ولاية التزويج، اللي هو الولي الذي له حق إيه؟ تزويج من تحت ولايته. فيقول هذه التي إيه؟ نقصدها بالحديث هنا يعني. قال شروط الولي، قال ويشترط في الولي الحرية والعقل والبلوغ. يشترط في الولي أن يكون حرا وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، سواء كان المولى عليه مسلما أو غير مسلم. سواء كانت ولايته على مسلم أو ولايته على غير مسلم، لابد في الولي أن يكون حرا عاقلا بالغا. قال: فلا ولاية لعبد ولا مجنون ولا صبي، لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه، فأولى ألا تكون له ولاية على غيره. قل لأن هؤلاء الواحد منهم اللي هم العبد والمجنون والصغير غير البالغ، فقال كل هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم ليس وليا على نفسه، هو يحتاج إلى ولي، فكونه ليس وليا على نفسه فمن باب أولى لا يصلح أن يكون وليا على غيره. قال: ويزاد على هذه شرط رابع وهو الإسلام، إذا كان المولى عليه مسلما فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني الآن عندما تأتي امرأة يعني أسلمت وأبوها نصراني أو كذا، فليس لأبيها النصراني ولاية عليها في هذه الحالة طالما هي مسلمة، بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن الأب النصراني يمكن أن يكون وليا على ابنته النصرانية، مثله الأب النصراني يمكن أن يكون وليا على ابنته التي على دين، لكن إذا كان له بنت مسلمة لا يكون وليا على المسلمة، وإنما يتولى أمرها مسلم. ويأتينا طبعا الكلام عن ترتيب الأولياء، يعني ومن الأحق بالولاية من الأقارب وكذا، وإذا لم تتوفر فيه شروط الولاية تنتقل إلى من بالترتيب، يعني سيأتي إن شاء الله. قال: عدم اشتراط العدالة. قال: ولا تشترط العدالة في الولي، إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج. يعني بمعنى أن الولي إذا كان يشرب الخمر ولا كان يقترف فاحشة أو منكرا من منكرات فكان فاسقا ليس عدلا، هل تسقط ولايته؟ الأب هذا الفاسق هل تسقط ولايته على بنته؟ فقال: لا تشترط العدالة في الولي، إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك، فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده فيسلب حقه في الولاية. يعني إلا إذا أخرجه الفسق عن كونه يعني يسعى في مصلحة من تحت ولايته. يعني الأصل في الولي أنه يعني يسعى في مصلحة من تحت ولايته ويرغب في تزويجها بزوج كفء لها وكذا، فطالما يعني يتحقق به المقصد من الولاية حتى لو كان فاسقا فتبقى ولاية. لكن يقول لو خرج به الفسق عن هذا بحيث أنه صار يعني يريد الإضرار ببنته من أجل إشباع يعني شهواته وهوى نفسه وكذا، فيظلمها في التزويج وكذا، فهنا تسقط ولايته في هذه الحالة إذا وصل إلى هذه الحالة. لكن يقول حتى لو كان له ذنوب وله فسق يعني في نفسه، لكن لا يحول دون سعيه في مصلحة من تحت ولايته وبحثه لها عن زوج كفء وكذا، فهنا تستمر ولايته ويقبل يعني تزويجه إياها. يعني قال: اعتبار ولاية المرأة على نفسها في الزواج، هل المرأة تصلح يعني أن تكون ولية على نفسها في الزواج؟ قال: ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها. يعني لو أن المرأة تأتي وتقول للخاطب يعني زوجتك نفسي، وهو يقول قبلت في حضور 2 شهود، فقال لا ينعقد هذا الزواج، هذا الزواج وقع باطلا، لأنه لا ينعقد الزواج بعبارة المرأة، لابد أن يكون لها ولي ينعقد الزواج بعبارته. قال: إذ إن الولاية شرط في صحة العقد، وأن العاقد هو الولي، العاقد هو الولي، أو طبعا من يوكله الولي، يعني ممكن الولي يباشر العقد بنفسه أو يوكل يعني رجلا آخر يتولى العقد عنه. قال: واحتجوا لهذا، يعني هذا قول أكثر الفقهاء أنه لا بد من ولي للمرأة، وأن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. فحجة القائلين بهذا وهم جمهور الفقهاء يعني حجتهم قال احتجوا لهذا أولا بقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيم الذي لا زوج له يعني أنكحوا الأيام يعني من لا زوج لها يعني منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم زوجوهم يعني. فهنا وجه الاستشهاد أن الخطاب هنا للرجال يعني وأنكحوا يعني وزوجوا الأيام، ما خاطب الله الأيام يعني وقال لهن مباشرة إذا زوجنا أنفسكم، وإنما خاطب أولياءهن وقال إيه أنكحوا الأيام. وبقوله سبحانه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، برضو الخطاب هنا إيه للرجال، قال ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين من تحت إيه ولايتكم من النساء، لا تزوجوا المشركين يعني بناتكم وأخواتكم لا تزوجوا. فهنا أيضا الخطاب للرجال يعني ما خاطب الله تعالى المسلمات يعني وقال للمسلمات لا تنكحن المشركين مثلا، وإنما خاطب الرجال وقال ولا تنكحوا المشركين، واضح؟ فما خاطب النساء وقال لا تنكحن المشركين، لو كان المرأة هي تزوج نفسها لخطبت مباشرة ونهيت عن أن تتزوج مشركا، لكن ما خطبت المرأة وإنما خطب الرجل أنه لا نهي أن يزوج من تحت ولايته بمشرك. قال ووجه الاحتجاج بالآيتين أن الله تعالى خاطب بالنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم أو مولياتكم للمشركين. قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه. قال والنفي في الحديث يتجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات، بمعنى إيه أنه هنا لا نكاح إلا بولي، يعني سأتينا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول لا نكاح كامل، يعني هنا إيه في تقدير يعني لا نكاح إلا بولي، فيقول لا نكاح كامل إلا بولي، يعني النكاح بغير ولي يعني فيه يعني يتنافى مع الكمال يعني، فهنا إيه نفي كمال وليس نفي صحة وإجزاء. أما جمهور الفقهاء فيقول لا نكاح إلا بولي معناه لا نكاح صحيح، فهنا نفي إيه للصحة يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، فالنكاح هنا إيه نكاح باطل، لأن النفي هنا نفي الصحة. فهو هنا يعني يقول إيه في الأصول يعني إن إذا تعذر حمل النفي على الذات فإنه يصرف إلى أقرب المجازات، يعني لا نكاح إلا بولي، فقالوا لا نكاح هنا إذا لا يمكن نحن نحمل النفي على نفي الذات إنه نفي النكاح، وإنما هو لأن النكاح وقع يعني النكاح بغير ولي هو وقع يعني وقعت إيه صورته، فنحمل النفي على أقرب المجازات اللي هو أقرب المجازات هنا هل هو الصحة نقول لا نكاح صحيح ولا الكمال نقول لا نكاح كامل. يعني زي ما نقول مثلا نقول مثلا لا صلاة، مثلا لو نفينا الصلاة بغير طهور أو بغير وضوء، فهي الصلاة مثلا وقعت يعني لا نستطيع أن ننفي الذات أن صورة الصلاة وقعت، الرجل قرأ وكبر وركع وسجد، فنقول أنه تعذر حمل النفي على الذات أنه لا صلاة أنه لا يمكن أن تصلى صلاة، لأنه الذات ممكن تقع صورة الصلاة، بس النفي هنا سيكون إيه إما لنفي الصحة نقول هي وقعت لكنها غير صحيحة أو لنفي الكمال، فأنا نقول نفي الصحة. فهنا في النكاح أيضا نفس الشيء، أقول إذا تعذر يعني حمل النفي على الذات فنحمله على أقرب المجازات، وأقرب المجازات اللي هي نفي الصحة وليس نفي الكمال يعني. فيكون الزواج بغير ولي باطل، فيكون المعنى لا نكاح يعني صحيح إلا بولي. كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وروى البخاري عن الحسن قال: فلا تعضلوهن. قال: حدثني معقل بن يسار، الحسن البصري يقول حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل، فلا تعضلوهن، العضل اللي هو المنع من التزويج. فيقول معقل بن يسار رضي الله عنه: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. يعني زوج أخته طلقها ثم إيه؟ لم يراجعها في أثناء العدة، تركها حتى انقضت عدتها، فبعد ما تنقضي العدة يمكن أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد ولي وشهود وكذا. فجاء بعد انقضاء العدة يريد أن يتزوجها من جديد. قال: فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها. قال له: أنا إيه؟ زوجتك وأختي وفرشت، يعني جعلتها فراشا لك وزوجتها إياك وأكرمتك يعني بتزويجك إياها، فطلقتها. قال: فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدا. قال: لا والله لا تعود إليها أبدا. وكان رجلا لا بأس به، معقل يقول وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. الرجل كان رجلا يعني صالحا والمرأة تريد أن ترجع إليه، لكن هو إيه يعني بهذا الدافع، يعني أنه أكرمه بها وهو يعني لم يقدر هذا الإكرام وهذه النعمة وكذا فطلقها. فهو إيه معقل هنا عضلها، يعني منعها من التزويج بمن هي راغبة في التزويج به وهو كفء لها. فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: فقلت: الآن أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فزوجتها إياه. كان الصحابة رضي الله عنهم وقافين عند إيه؟ كتاب الله، يعني أول ما نزلت الآية خلاص قال: الآن أفعل يا رسول الله، وزوجها إيه به. قال الحافظ في الفتح، الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول: ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور في نزول هذه الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. يعني لو كان المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، طيب هي المرأة الآن كانت إيه تريد أن ترجع إليه، وكان الرجل لا بأس به، لو أن الولي لا قيمة له، وافق ولا ما وافق سيان، لكانت المرأة زوجت نفسها وانتهى الأمر، أخوها راضي غضبان لا يهمها في شيء. لكن طالما أن زواجها توقف على موافقة أخيها، وأنزل الله تعالى آية كريمة يعني تأمر أخاها بأن يزوجها من يعني من طليقها السابق الذي يرغب في إعادة العقد عليه، يقول: وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. العضل اللي هو المنع من التزويج لم يكن له معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. يعني هو العضل معناه المنع من التزويج، لو كان الأمر المرأة إليها لما كان هناك يعني شيء اسمه العضل أصلا والمنع من التزويج، إذا كان هي تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها. مش عارف دخل وقت العشاء ولا طيب ممكن نكمل إن شاء الله أدلة يعني اشتراط الولي وأحكامه وكذا في الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف هنا بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.